النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب إخفى ديجيتال على الفيس والنت مولعة من بعدنا كنت عايش مانوال. سيد الرومي وفاء أمر أحمد خيري إشاعة حب ديجيتال. كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. انا مش عارف ازاي وافقتك على الهبل ده. في ناس عاقله في الدنيا كلها تعمل اللي احنا عاملينه ده. عاملين ايه يعني؟ متنكرين عادي، هي فكره فكسانه واتعملت مليون مره قبل كده، بس بتجيب نتيجه يعني. وعلى ايه كل ده؟ لبس غريب ودقن ونضاره. يا راجل ده انا حاسس ان انا وانت اسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي في الفيلم ده بتاع البوليس السري ده. نجيل يا عم واحنا نطول، فهمني بس، علشان تهزم غريمك لازم تعرف عنه شوية معلومات، ومفيش مكان نجمع منه معلومات عن شيكانارا ده هو وبنت عمك احسن من النادي. كويس، بس هي المعلومات دي يعني ما ينفعش تتجمع غير واحنا متنكرين، يعني لو جمعناها بشكلنا العادي هتتبلدق مننا. يا عم افهم بقى، مش عايزين الاعداء يعرفوا ان احنا بنتجسس عليهم علشان ما ياخدوش بالهم. ايه الكلام الكبير ده؟ انا حاسس اننا بنلعب لعبه حرب الكواكب. انت بتقول فيها هي فعلا حرب ولازم نكسبها. نكسبها؟ اه. هو انت ناوي تتجوز ملك معايا؟ هذا المسلسل برعايه المصرية للاتصالات. الو، نازل ميتة يا ولدي. وحشتك يا ست الكل. لا ايوه، بس عايزك تبعت لي فلوس. اه ابعتهم لك مع رشاد، خلص العمرة ونازل بعد يومين. رشاد لا بيخنصر في الفلوس. طب عوضين عينه وحشة. حسنين ويشيلنا جمايل عاد. طب ولد ابو اسماعيل. خلاص يا ولدي هبيع الكردان اللي حلتي. بلاش الكردان يا محمد. دلوقتي تقدر تستلم وتحول الأموال من وإلى أكثر من 200 دولة حول العالم مع خدمة ويسترن يونيون من خلال فروع بنك اسكندرية في جميع محافظات مصر. للاستعلام 19033. بنك اسكندرية، مع نفكر مع نتقدم. هي الترابيزة دي يا نجم بالظبط، قريبة قوي من المكان اللي ملك بنت عمك دايما بتقعد فيه، عشان لما تيجي بقى هي وحيلت امه نقدر نسمعهم كويس. فكرك ممكن تعرفنا او يعني تاخد بالها. عيب يا ابني، انت ناسي ان انا في الجامعة كنت رئيس فريق التمثيل ومخرج المسرح كمان، مستحيل حد يعرفنا. هاي هيثم منور النادي، ازيك؟ يا نهار اسود، ده احنا نبقى مسخرة، دي اول واحدة عادت عليك وعرفتك. اخي بلاش تشاؤم بقى، صدفة عادي يعني، اصل البنت دي كانت معانا فريق التمثيل في الجامعة دي. هاي هيثم. حلوة قوي لبس المسرحية عليك. ده ظاهر ان فريق المسرح بتاع الجامعة كلهم اعضاء في النادي ده ولا ايه؟ قوم بينا نمشي من هنا قبل ما فضحتنا تبقى الجناجل. خلاص بقى يا اخي، خلاص ما تعملهاش حكاية. المهم ان محدش يتعرف عليك انت، وانت المهم، انت لازم تعرف تكتب غريمك عشان تقدر تهدمه. خليك انت قاعد هنا وتقول لنا حاجة لحد ما اوصل الحمام واجيلك. بعد التغيير كده بسيط كده في المكياج، محدش هيعرفني ساعتها ابدا ولا حتى امي. هتسيبني هنا لوحدي؟ ايه يعني هياكلوك؟ كمان ملك وحيلت امه جايين. معلوماتي بتقول بقى ان هما ما بيغيروش مكانهم ده ابدا، عشان ملك اي ايه بتعزه قوي. احترم نفسك. انا مش فاهم انت ليه اصريتي ان احنا نغير الكافيتيريا، ما كنا قاعدين في النادي يا انجل. اولا انا بحب اسم ملك ده قوي يا شيكا، بلاش انجل دي. ثانيا انت ما تعرفش ان الروتين هو اكتر حاجه ممكن تدمر العلاقات الانسانيه وخاصه العاطفيه، عشان كده قلت نتقابل بره النادي احسن. على فكره انت جرحتيني باعتزازك باسمي ده، زعلانه قوي بقولك يا انجل. وبعدين تعالي هنا، اشمعنى انا لما بقولك اسمي شاكر مش شيكانارا الدنيا عندك بتقوم ومش بتلاقي مكان تقعد تاني؟ شيكا انت حكايه شاكر دي خالص، الاسم بيقلب معدتي. الشاكر قال انا اصلا اسمي الاوريجينال بالعربي جنان مزيكا ملك، شوف الرقة والرقي ملك، انما الشاكر يا بحس ان فاضلي ثانية واقول لله يا مصطنين. اوكي وانا راضي، شيكا نارا شيكا شيك بدون رصيد حتى. بس الجميل يرضى عني. ما قلتليش صحيح، هو ابن عمك كلمك تاني في موضوع الجواز ده؟ صوت وانت الموضوع فارق معاك في ايه؟ ازاي يعني فارق معايا في ايه؟ هو ابن عمك ووالدك حسن باشا مياله طبعا، ده غير ان والدك مش بيطيني اصلا. انا مش فاهم ليه، يعني ممكن احلامي كلها تتكسر على صخرة ابن عمك ده. لا ما تخافش، انت معاك الكرت الكسبان، هو معاه بابي وانت معاك مامي بحالها، وانا كمان، ولا انا مش كفاية؟ يا نهار ابيض، كفاية ده انتي لوحدي كفاية على رجالة الدنيا كلها. انا متهيألي ربنا خلق ملك واحد بس، ملاك يهدي بيها البشر اللي على الارض كلهم. واو يخرب بيت كلامك، سو كيوت، انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ من الحمام. ايه اللي جاي منين؟ ما انا قلت لك هغير المكياج عشان ما حدش يتعرف عليا تاني. ده ايه الذكاء اللي ما حصلش ده؟ طب ما هو انا عرفتك اهو يا خفيف. لا يا خفيف انت كمان، انت عرفتني علشان ندهت عليك. والله العظيم ما ندهت ولا تنيل، انت من ساعه ما دخلت من باب الكافيتيريا وانا عارف ان انت هيثم، حتى استغربت انك رحت على ترابيزه ثانيه الاول قبل ما تيجي. يا ابني دي حركه تمويه، ما تاخدش بالك في حاجات كده انا ممكن اعملها ما يوصل لها ذكائك ابدا. طمني لسه ما ظهروش؟ لسه ما ظهروش. انت قصدك زمايلك بتوع المسرح؟ طب انا اعرفهم ازاي يا اخي؟ يا اخي ساعات ببقى عايز ادب نافوخك بفاظه كده بتحولك. يا بني ادم يا بني ادم، انا بسالك على ملك وسيشي كنارة بتاعها ده، ايه الغباوه دي؟ طرد نفسك، انا برضو اللي غبي؟ ما هو يا بني ادم لو جم كان زمانهم قاعدين في الترابيزه اللي جنبنا. انت اعمى القلب والنظر كمان؟ مش النظريه يا فكيك، النظاره اللي انا لابسها بصراحه مش شايف منها اي حاجه تقريبا. بتقول لي رحت على الترابيزه الثانيه تمويه، ربنا يستر. سوري يا شيكا نورهان، هرد عليها وارجع لك. اوكي داري. دقيقه انت فين يا نور؟ انا اللي فين؟ لا مش في النادي، الحمد لله ان انا مش في النادي. ايه ده انت جرالك ايه؟ طيب طيب اوكي، طالما طلعلك مشوار مهم اوكي، اما تخلصي كلميني ومش هسيبك، لازم اعرف مين هو المشوار المهم اللي انت فيه ده. سوري يا شيكا نورهان كانت عايزاني في حاجه مهمه. ها كملي بقى، ايه اللي حصل في الاستوديو؟ بس يا روحي زي ما قلت لك، اتصل بيا المنتج قال لي عايز دور جان هانسون وسيم ريتش اوريجينال اخر 3 4 حاجات. رحت له قابلني في مكتبه مقابله ساقعه جدا زيه كده، وقال ايه انا مفيش فيا المواصفات المطلوبه للدور ده. اكيد ما بيفهمش. على فكره بقى في منتجين كده كل الحكايه انهم عباره عن زكايه فلوس وبس، ولما انت مفيكش مواصفات الجان امال مين اللي يبقى جان؟ حبيبتي تفتكر ان شيكا سكت؟ ابدا، وحياتك اول ما خرجت من عنده عملت معاه الخبيثه واديته على دماغه. عملت ايه بقى؟ عديت على البلاتو وانا خايف، الا وكل البنات والموديلز اللي كانوا بيصوروا بوظوا التصوير، هجموا عليا وهم بيصرخوا اللي عايزه تتصور معايا واللي عايزه امضي لها. واحده تخيلي كانت عايزاني امضي لها على جسمها. ايه بقى كده ومضيت بقى سيادتك؟ بيبي ما انا مقدرش اكسف معجباتي برضه، ده الكارير بتاعي يا روحي. طلعت روحك يا بارد. وبعدين حصل ايه يا عم النجم؟ ابدا، البنت قالت لي انها مش هتستحمى علشان الامضه ما تروحش. راحت روحها، وانا مال انا ومال النحلوحه دي؟ انا بتكلم على المنتج. المنتج لما شاف الحكايه دي جاب العقد وجري ورايا، بس ايه بصيت له من فوق لتحت وقلت له دي مش مواصفات المنتج اللي انا طالبها. ايه الحياة دي يا هيثم؟ ايه؟ شوف مين دخل الكافيتيريا؟ بنت عمك؟ لا عمي نفسه. وعارف مين اللي في ايده؟ اكيد واحدة ست حلوة. يا ماري كان نفسي بس اقلع النظارة دي عشان اتفرج. حاكم عمك ده نمش جامد دبور يعني دبور وزوقه في الستات. اوعى اوعى ما تقوليش درجة اولى سياح يعني بيزنس كلاس وراجل اعمال. لا خليك بالنظارة احسن يا ريت ما تشوفهاش. ايه يعني هي وحشة للدرجة دي؟ شكلها خابت مع عمك المرة دي يا دارش. صح بالعكس دي حلوة حلاوة. حلوة مش فاهم الله. وما هي حلوة قوي يعني مش عايزنا اشوفها ليه؟ عشان ما تتصدمش. شوف ربنا عمل فيك ايه عشان تعرف ان انا صح وانت وعمي اللي غلط. في ايه يا دارش؟ كركبت بطني يا اخي. عارف مين المزة الجديدة اللي علقها عمي حسن وجايبها يقعد معاها في الركن البعيد اللي هادي في الكافيتيريا؟ مين ما تنطع بقى مصطفى لحسن وديني قلع النظارة وابوظ التنكر وانت خسران لان ملك ممكن تيجي تعرفني. الله لو ملك جات هي كمان هتبقى مسخرة. انت حر بقى وديني لقلع النظارة لو ما نطقتش. عمي معلق نورهاني نورهان صاحبة بنته وانتنتك يا برم يا برم يا بتاع الستات. اهلا تعالي. ايه مالك مرتبك كده ليه زي ما تكوني عامله مصيبه؟ انت بتقول فيها يا انكل؟ ما انا فعلا عامله مصيبه. تاني انكل؟ لا كده هزعل. يا ابو علي يا ابو علي انت مش متخيل علاقه الحب الجديده اللي في حياتي تبقى عامله ازاي. ازاي؟ مع ابو اعز صديقك. اه لا وبقابلك فين؟ فين؟ في النادي اللي انا وبنتك اشهر عضواته واللي انت امين صندوقه كمان. ما هي دي الشطاره يا عبيطه. الحرامي الذكي استخبى فين؟ في القرص. مش ممكن حد يفكر في حاجه زي كده. انا امين صندوق النادي وانتي عضوه في النادي وصاحبه بنتي. مين يقدر يشك فينا؟ انا حطنقت. حلقها امتى راجل ده؟ ده لحد امبارح بس بتقولي على الفيس انها ما حبتش حد في الدنيا قدي. طب ما يمكن يا مصطفى بيتناقشوا مثلا في مشكله من مشاكل ملك مثلا مش انت فيتها بقى؟ ما اعتقدش. ناقص تقول لي كمان انه يكون بياخد رايها في ميزانيه النادي الجديده. ده عمي. عمي وانا عارفه كويس. الست الوحيده اللي ما بيغازلهاش في الدنيا كلها هي مراتي. والله لو حلفت لي على الميه تجمد. عمي علق البنت بتاعتك. يعني علق البنت بتاعتك. انا شايف تعبيرات وشه بيقول انه علق. انا هيغمى عليا. هيغمى عليا يا درش. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ شور عليا يا صاحبي. لازم تدرس اساليب غريمك وعدوك الاول قبل ما تاخد اي خطوه في الحرب معاه. ادرس بقى يا حبيبي ادرس يا حبيبي. اقول لك حاجه؟ اتنكر اعمل ممرضه. الكلام ده انا سمعته فين قبل كده؟ انت شمتان فيا يا مصطفى صح؟ حصل. انا بوريك حكمة ربنا. مكياج تنكر شغل جواسيس الايه عشان نتجسس على ملك والواد بتاعها. نقوم قافشين مين؟ مين ابو علي وهو يخطف منك البنت بتاعتك زي الحلاوة. بطل بقى. ماشي انا الحق علي اني بحاول اساعدك تدافع عن حبك وتاخد البنت اللي انت بتعشقها. ما هي دي جزاك يا درش. تفرح فيا كده؟ انا افرح فيك يا عيسن. مش فرحان فيك والله. امال بالعكس انت صعبان عليا. شوف يا هيثم يا صديقي رد عليا يا حبيبي. نعم اتفضل. لو عايز تكسب معركتك ضد غريمك عمي حسن بيه جويش ماله تسمع كلامي وانت ساكت. مفهوم؟ مفهوم يا مصطفى. لا قول تاني. مفهوم؟ مفهوم يا مصطفى. قول كمان مره. مفهوم يا مصطفى بقى. خلاص اسكت عشان افهمك. اخسى عليك يا حظ تحوجني للخربق ده. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي هبة توفيق مصطفى سعيد جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد الحان وغناء